بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا إن شاء الله في مصادر التشريع الإسلامي. تحدثت سابقا عن أن مصادر التشريع الإسلامي على قسمين: قسم المتفق عليه وهو الأهم، وتعتبر المصادر الأصلية تستنبط منها أكثر الأحكام الشرعية، وقسم يعد من المصادر التبعية الثانوية التي يجري فيها بعض اختلاف لدى الفقهاء. انتهينا من القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع الفقهاء المجتهدين والقياس على ما تقدم، وهذه المصادر الأصلية. ثم دخلنا في المصادر التبعية ودرسنا الاستحسان والاستصحاب وغير ذلك من المصادر، وانتهينا إلى العرف من مصادر التشريع الإسلامي الفرعية المهمة جدا التي اتجه إليها كثير من الفقهاء وخالف بعض الفقهاء. هل العرف من مصادر التشريع أم ليس من مصادر التشريع؟ والذي قال بأنه من مصادر التشريع وجد له شروطا متعددة تقيده وتضيق عليه لئلا يتنافى مع المصادر الأخرى. نعرف العرف. العرف في عرف الأصوليين والفقهاء عادة قوم في قول أو فعل، عادة قوم في قول أو فعل. والعادة هي الأمر المتكرر دائما وأبدا، بحيث لا ينفصل أبدا ولا يتغير أبدا. يمكن أن يكون عادة قولية، ومنها كل اللغات، كل لغات أعرف، ومنها فعلية. مثلا لو جلس رجل أمام آخر وقال بعتك هذا، ما معنى بعته في مصطلح اللغة العربية؟ التمليك بمقابل. إذن العرف هو اللي وضع هذا المعنى. لو أن أناسا ثانيين استعمل كلمة بعته بمعنى آخر في عرفهم، هل نمضي عليهم عرفا نحن؟ أبدا لا نمضي عليه عرفا. من ذلك اللهجات العامية، كل بلد له كلمة معينة. بعض الجمل الموجودة في الكويت لا يمكن أن تستعملها خارج الكويت، ولو استعملتها تقع في إشكال، لأن يفهمونها على معنى آخر. وكذلك وكذلك وكذلك، كلها من الأعراف. وهناك أعراف فعلية في الطعام، في الشراب، في المبيت، في الذهاب والإياب، في السفر، نجد أعرافا معينة. فهل هذه الأعراف القولية ملزمة؟ الأعراف الفعلية ملزمة؟ هل يجوز لنا أن نشترط إلغاءها؟ ولو شرطنا إلغاءها تلغو؟ العرف أقوى من شرط. هذا ما سوف نتكلم عنه في بحثنا اليوم إن شاء الله. تعريف العرف. العرف في اللغة المعرفة، عرف يعرف معرفة، ويطلق على الشيء المعروف المألوف الذي استحسنته العقول واستطابته الأمزجة. ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شو ما كان شغال؟ نعم شغال. والعرف في السلاح الأصوليين مرادف لمعنى العادة، وهي مأخوذة من العود وهو التكرار. إذن لا فرق في التعريف، تعريف العرف الفقهي وتعريف العرف اللغوي متفقان في هذا الموضوع، وهذا كثير في التعريف. وقد عرفه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: العادة والعرف معنى واحد، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. كأنني أرى التفريق بين العادة والعرف، متفقان في أمور كثيرة ومختلفان. العادة قد تكون لواحد، عادتي أنا كذا وكذا، عادت أسرتي كذا وكذا. العرف لا يكون إلا عاما عموما شاملا أم عرفا مخيرا، سنرى ذلك إن شاء الله. إذا هناك تفريق بين العادة والعرف، في تداخل وفي تفريق. العرف على نوعين، قولي وعملي. فالعرف القولي هو تعارف قوم على النطق بلفظ من الألفاظ على معنى معين، بحيث لا يتبادر إليه عند سماعه غيره، فهو في هذا يساوي الاصطلاح. الاصطلاح وضع معنى معين، لفظ معين لمعنى معين تعرفه الناس وعرفوه، مثل لما نقول القرآن كتاب الله تعالى، هذا قرآن في اللغة، أي كتاب هو قرآن في اللغة؟ هل نعني ذلك؟ لا، نعني القرآن الذي تعرف الفقهاء على تسميته وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. العرف العملي هو تعرف قوم القيام بعمل معين، كأكلهم لحم الضأن دون غيره، وشربهم ماء النهر دون غيره، وأكلهم خبز بر دون غيره. أذكر لكم نقطة بسيطة على خبز البر. عندما كنت في العاشرة من عمري، في بعض الإجازات أذهب إلى القرية التي جاء جدي منها سابقا، وفيها أعمامي وأقاربي وأصدقائي، وفيها مزرعة خاصة لجدي ووالدي رحمه الله. أسكن في المزرعة وأنا ابن 10 سنين. عامل المزرعة كان له زوجة وأولاد، يخبزون كل يوم خبز الشعير، وخبز الشعير عندنا يعني ليس في المستوى الممتاز، يأكله الفقراء لأن قيمة الشعير أقل من نصف قيمة القمح في ذلك الوقت. فكان يقدم لي الطعام أشتهيه ولا أكل خبز، برفض، بدي خبز قمح. فيذهب إلى الجيران ويأخذ منهم خبز القمح كل يوم كل يوم. يوم من الأيام الرجل في البيت ما كان موجود، وسيدي خبزت خبز الشعير وخليتني جوعان. قال يا فلاني أنا بدي خبز قمح. قال احتاجي فلان زوجي يعجب لك، انتظرت نصف ساعة. هاتي أشوف بدي الخبز هذا، والله طيبت له، هل الجوعان كل شيء عنده طيب. ففي عرف، في عرف في حلب في مناطق معينة كثيرة، لو أتيتهم إلى البيت بلحم جمل يطيق ذرعا بك ويرذلوك، لازم غنم، غير غنم ما في. عرف في بعض البلدان الجمل أهم من الغنم أو مثلها أو يتساويان، هذه أعراف عملية. هل هي ملزمة؟ هل ينتج عنها أحكام شرعية؟ حجية العرف، الفقهاء على شبه الاتفاق على الاحتجاج بالعرف، قلت شبه اتفاق لوجود خلافات جزئية سوف نراها إن شاء الله، وإن كانوا اختلفوا في شروط الأخذ به وفي مرتبته بين المصادر التشريعية الأخرى إذا ما وقع تعارض بينه بينها. لو تعارض العرف مع القرآن ماذا نفعل؟ مع السنة الشريفة الصحيحة، مع ما أجمع المسلمون عليه، مع القياس، مع المصالح المرسلة، سيتبين ما هو موقف العرف في ذلك. استدلوا لحجية العرف وهم الجماهير بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة على التسليم بأن المراد بالعرف فيها المعنى اللغوي له لا المعنى الشرعي، أنت على أفراد، نعم، حيث المراد بالعرف فيها الشيء المعروف المستحسن، إلا أن فيها استئناسا لاعتبار العرف الشرعي العام والمنتشر، حيث إن العرف الشرعي ما هو إلا ما تعرفه الناس وألفوه واستحسنوه غالبا، ليس كلهم، ليس ضروري كلهم. باء، الدليل الثاني الحديث الشريف الموقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهو إن لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح لكنه صح وقفه على ابن مسعود. ما هو الحديث المرفوع الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال الصحابي قولا ولم يقل قال رسول الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه حديث موقوف، ولو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس منه الصحابي، وما أضيف للنبي مرفوع وما للتابع هو المقطوع. نعم، إذن هذه سندرسها في الأحاديث إن شاء الله. نعم، وقد أوضح الفقهاء مدى احتجاجهم بالعرف وتمسكهم به في عبارات كثيرة منها القواعد الفقهية، ما ذكر في شرح الأشباه والنظائر للبيري في قوله الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي. إذن كأنه قال العرف دليل شرعي. وفي المبسوط للسرخسي الثابت بالعرف كالثابت بالنص، نص القرآن أم نص السنة؟ كلاهما. هل هو بمرتبتهما؟ التشبيه لا يقتضي دائما المساواة. فلان يشبه أباه، هل يعني مثله تماما؟ في صفات كثيرة. دائما العرف أدى من النص بدون شك، سوف نرى أنه ينسخ بالنص، بل ينسخ بالشرط من المتعاقدين أيضا. وقد بنى الفقهاء قواعد فقهية عديدة على أساس الاحتجاج بالعرف، منها العادة محكمة، وقاعدة ثانية الحقيقة تترك بدلالة العرف. العادة نفس المعنى؟ نعم، الحقيقة تترك بدلالة، عفوا الحقيقة تترك بدلالة العادة، أنا آسف، الحقيقة تترك بدلالة العرف والعادة سواء. نعم، قاعدة ثالثة استعمال الناس حجة يجب العمل بها. يجب أم يباح؟ هذا موجود وهذا موجود وسوف نراه. قاعدة أخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. العرف أقوى من الشرط. الشرط لماذا أخبر كالمشروط؟ دائما المشابه لغيره أضعف منه ولا يقتضي المساواة، فالعرف والشرط كلاهما مصدر، إذا اتفقا أخذنا بهما، وإن اختلفا قدمنا الشرط على العرف كما سوف نرى. شروط العمل بالعرف، للعمل بالعرف شرط واحد، وهو أن يكون وهو أن لا يكون في مقابلة النص، قرآن كان أو سنة أو إجماع. فإن ورد العرف على خلاف ما جاء به النص كان باطلا لا حجة فيه، كأن يتعرف الناس على شرب الخمرة أو على فعل الزنا أو على أكل الربا، لأن هذه الأمور محرمة بنص الشارع، فيكون العرف على خلافها فاسدا لا حجة فيه، وإلا ألغيت كل أحكام الشريعة. كثير من الموائد الرسمية إذا لم يوجد فيها الخمرة لا تعد موائد رسمية في عرف كثير من الناس، وأسأل الله العافية، نقول عرف باطل. تعرف كثير من النساء الخروج بغير حجاب، والعرف باطل. تعرف كثير من تجار التعامل بالربا، نقول عرف باطل. نعم، لابد أن يكون مصدر شرع. فإن ورد العرف على خلاف ما جاء به النص كان باطلا لا حجة فيه، كان يتعرف الناس على شرب الخمرة أو فعل الزنا أو أكل الربا، لأن هذه الأمور محرمة بنص الشارع، فيكون العرف على خلافها فاسدا لا حجة فيه، وإلا ألغيت كل أحكام الشريعة. فإذا كان العرف معارضا للنص من وجه دون وجه، كثير بيحصل النص عام العرف بجزئية من أجزائه مخالف، مو بكله مخالف. فإذا كان العرف معارضا للنص من وجه دون وجه، بأن كان النص عاما والعرف خاصا، أو كان العرف مخالفا له في بعض أفراده فقط، فإن العرف هنا يعد صحيحا لا فاسدا لعدم مصادمة النص من كل وجه، ولكن لا يؤخذ به إلا فيما يدل عليه العرف بعيدا عما زاد عنه من النص. نعم. لماذا كان في مقابل القياس؟ رح يجي معنا العرف مقدم على القياس وسوف نرى ذلك. وفي تقديمه على النص أو تقديم النص عليه. نعم. أي رح يجي. رح يجي كله إن شاء الله. وفي تقديمه على النص أو تقديم النص عليه في هذه الحال وجوه سوف نعرض لها. لو الشرط كان مخالف للنص. الشرط. نعم. الشرط. جميل. ذكرت لكم أنا إذا خالف الشرط النص هل أخذ بالنص أم أخذ بالشرط؟ قطعا في النص ما في الكلام. ولكن إذا دخل الشرط المنافي للنص في عقد من العقود دخل فيها مثلا أقرضتك هذه البيئة بشرط أن ترد هذه البيئة وعشرة، هنا شرط فيه ربا، هل يلغو العقد أم يلغو الشرط؟ ذكرت لكم نوعين عند الحنفية تفصيل، هل الشرط إذا بقي يورث منازعة عندها نفسد العقد كلها لئلا تحصل المنازعة، وإذا كان الشرط لا يفسد لا يوصل إلى منازعة نلغو الشرط ويبقى العقد صحيحا. وذكرت مثال بسيط عادي جدا، رجل عنده جارية غالية عليه جدا جدا جدا لتقواها وعلمها ودقتها وحسن جمالها وحسن لغتها وغير ذلك، اضطر إلى بيعها لظروف مالية قاسية جدا، فقال جاره أنا أشتريها، قال على رأس العين أنت مقدم على غيرك، ولكن أشرط عليك إذا اشتريتها أن تطعمها كل يوم كذا، لا تشغلها أكثر من 10 ساعات، لا لا لا لا قال قبلت. هذه شروط ممنوعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. هل هذه الشروط فاسدة والعقد صحيح أم تفسد العقد كله وكأنه لم يكن وترد الجارية إلى صاحبها ليعقد عليها من جديد بعقد مستوف لشروطه بعيدا عن هذا الفساد؟ ولو أن عنده فرس أيضا غالي عليه جدا يطعمها كل يوم طعام طيب يذللها لا يطعمها لا كذا، اضطر إلى بيعها، قال جاره أنا أشتريها، فشرط عليه مثل ما شرط على بيع جارية أن تطعم كل يوم كذا، في الليل لا تستعملها، في النهار أكثر من 5 ساعات ما تسوقها، ما كذا فكذا ما كذا، قال رضيت. شرط مخالف أيضا للشريعة، فهل يلغو الشرط أم يلغو العقد كله بهذا الشرط؟ نقول الجارية التي بيعت وشرط لها كذا وكذا وكذا، لو خالف المشتري الشرط الجارية تسكت أن تتكلم وتنادي وتعمل مشاكل، تروح عند الباع تقول هذا بعمل كذا سي مشاكل، ألغينا العقد كله. أما الفرس لن تشتكي ولن يعرف أحد أنها أوذيت، لماذا نلغي العقد كله؟ نلغي الشرط ونقول للمشتري افعل بها ما شئت، أطعمها كما تطعم حيواناتك، استعملها كما تستعمل حيواناتك، لا تضرها، لكن ليس للشرط، الشرط لك. إذن الشرط غير صحيح، إما أن يكون مفسدا للعقد أو فاسدا دون العقد. مثال بسيط على ذلك، رجل وجهته أجره، قال الطبيب شو سيد الطبيب إذا يمكن إصلاحها لماذا أقطعها؟ وإذا ما كان إصلاحها أقطعها، فالطبيب هو الذي يقدر، ليس كل مرض لا يرجى له شفاء، ليس كل مرض يفسد الأعضاء ممكن وممكن، وكذلك الشرط الفاسد إذا دخل العقد إن كان شديدا ويثير النزاع بين المتعاقدين نلغي العقد كله، وإن كان لا يثير نزاعا ولكنه شرط غير صحيح نلغي الشرط ويبقى العقد صحيح. طيب الوعد. جميل جدا، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما العقود ما العقود يجب الوفاء بها، ولكن ديانة لا قضاء. شفت أنت عندي كتاب جميل جدا في بديها ما في أستاذ عنه، يمكن ألاقي نسخة يمكن ما كذا، بعتك إياه بعد أسبوع ليس الآن. ما صح البيع يعني لا يوجب عن ذلك. إذن هذا موضوع نقطة مهمة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. العرف الصحيح ومرتبته بين مصادر التشريع الإسلامي الأخرى. إذا كان العرف فاسدا بأن كان في مقابلة النص من كل وجه فإنه ساقط، لا عبرة به ولا حجية فيه، مثل الشرط إذا كان يثير نزاعا في العقد يغلى العقد كله ويلغى الشرط معه كأنه لم يكن. فإن كان العرف صحيحا لأن لم يكن كذلك وجاءت بعض النصوص أو الأدلة تخالفه، عرف جيد جميل لكن بعض النصوص خالفته لظروف أخرى، فإن كان صحيحا فإن كان الدليل نصا عاما اللي خالف العرف وخالفه العرف الصحيح في بعض أفراده، نص عام يشمل الأمور متعددة، جاء عرف على بعض هذه الأمور بما يخالف النص، أو كان الدليل قياسا هنا سألت عنه، أو كان الدليل قياسا فإن العرف هنا يخصص العام ويلغي القياس. النص بشمل خمس أمور، العرف خالف بثنتين، نصصت الثنتين خلي النص على الثلاثة بس، الثنتين زين تخرج العرف. خالف العرف قياسا نلغي القياس، العرف أقوى من القياس فيقدم عليه. من النص القياس. نعم النص أعطاني عدة أدلة، هل كلها بمرتبة واحدة؟ لا، مراتب متعددة، بعضها قوي بعضها ضعيف، كلها لا تلغي النص، لكن هل تخصص النص؟ الضعيف بها لا يخصص النص، يقدم النص العام، أما القوي منها يخصص النص، لأن النص إذا كان خاصا قوي في الدلالة على ما يريد قوي، أما إذا كان عاما فدلالته على كل جزئية من جزئيات العوام ليست قوية، فإن جاء دليل قوي يأخذ جزءا منها ويترك الباقي للنص. فإذا كان الدليل نصا عاما وخالف العرف الصحيح في بعض أفراده، أو كان الدليل قياسا، فإن العرف هنا يخصص العام ويلغي القياس لأنه مقدم عليه، إن كان عرفا عاما. فإن كان عرفا خاصا، ما هو العرف العام وما هو العرف الخاص؟ العرف العام الذي يعم المسلمين كلهم بلا استثناء في قول أو فعل، مثلا كلمة باعة كل العالم الإسلامي يعرف عنها، في حال يعطيها معنى آخر أبدا، عرف عام في كلمات عامية معروفة في بلد دون بلد، هل هي عرف عام؟ قطعا لا. هل هي عرف خاص؟ هل تعم أشخاصا محدودين بالعدد؟ ليست عرفا أصلا. هل تعم أشخاصا غير معدودين في العدد لكن ليس كل مسلمين، جماعة منهم، تعم الصناع، تعم التجار، تعم الزراع، عند ذلك نقول هذا عرف خاص، فما يعم المسلمين كلها من قول أو فعل عرف عام، وهذا أقوى ما يمكن في العرف. أما العرف الخاص الذي يعم فئة غير محددة لكن أقل من العرف العام، أما ما يعم عددا معينا محددا فليس عرفا أصلا ولا قيمة له. على ذلك فالعرف العام أقوى من القياس، والعرف الخاص أدنى منه، والعرف العام هو العرف المنتشر بين جميع المسلمين في كل أقطارهم دون استثناء، والعرف الخاص هو العرف المحصور في بلدة معينة أو في أصحاب حرفة معينة دون غيرهم. كثير عند التجار مصطلحات ما بيعرفها، عند المزارعين مصطلحات من يعرف الحل؟ عند الصناع مصطلحات لا نعرفها نحن، هل هي عرف؟ نعم عرف خاص، لكن لو أن إنسانا تعرف مع أسرته على شيء معين ما نسميه عرفا أصلا، معدودون جيران 3-4-5 اتفقوا على أن يكون بينهم عرف معين، لا قيمة لهذا العرف. لو اشترك عرفان رح يجي معنا إن شاء الله. مثال ذلك الشراء بشرط الحمل إلى البيت، ذكرت لكم إياها كثير مننا بمر على البياع يشتري منه ويشترط عليه أنا مالي فاضي أرجع لبيتي تودي لي إياها وبوافق. الشراء بشرط الحمل إلى البيت، فإن العرف قد ورد به في كثير من أنواع المشتريات كالخضار واللحوم وغيرها، وانتشر بين الناس في كثير من بلدانه وليس في كلها، حتى عد عرفا عاما إذا انتشر بين كل المسلمين. ولو انتشر في بلد معين، حي معين، قرية معينة، فعرف خاص. في أسرة معينة ليس عرفا أصلا. ولذلك أفتى العلماء بصحة اشتراطه عند البيع رغم معارضته لعموم الحديث الشريف. في أخ كان سألني المرة الماضية ما هو الشرط الذي يجوز عند الحنفية، كل شرط ليس في كتاب الله ولم يتعرفه الناس ولم يرد عرفه به نعم شرط جرى العرف به أربع أمور ما هي؟ شرط ملائم مقتضى العقد، شرط الموافق لمقتضى العقد، ثانيا شرط الملائم لمقتضى العقد، الشرط الثالث جرى العرف به الذي جرى العرف به، الشرط الرابع شرط الناس الشارع على جوازه، على الذي شلون الذي ايش شرط الناس الشارع على جوازه، نالا نص الشارع على جوازه، هذه أربع أمور. الشرط الذي هو من مقتضى العقد، بعتك هذا بشرط أن تقبضه، تقبضه باب شرط البيع وجد لهذا، بشرط أن تدفع لي ثمنه، يدفع ثمنه أما الطبيعي جدا، هذا الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ هو صحيح ولا يفسد العقد، لكن صحته لن تقدم ولن تؤخر لأن العقد يقتضيه أصلا، ولذلك نقول لغو. أحسنت. هناك شرط لا يقتضي العقد لكن يلائمه، يناسبه، يمشي معه في الطريق في اتجاهه، بيعتك هذا الكأس بمائة دينار مؤجلة إلى شهرين قد لا يجري العرف به وقد يجري لا يهمنا، هل يلائم مقتضى العقد؟ نعم، بدليل أني لو بعتك هذا بمئة دينار وأخذته ولم أطالبك بالثمن هل يتأثر العقد؟ لا يتأثر. فكذلك إذا شرط تأجيله لمدة محددة هذا شرط يلائم مقتضى العقد فصحيح. هناك شرط ورد النص به كخيار الشرط، جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم وقال يا رسول الله أنا في مشكل، قال ما هو؟ قال أبيع فأغبن أشتري فأغبن، يضحك علي البياع والمشتري وأنا أخسر في ذلك، حتى أسرتي بدأت تطلب مني أن لا أبيع ولا أشتري فمن يعيدها إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام له هناك حل مخالف لعامة الشريعة، أنا أشرطه لك، أجيز لك استثناء أن تشرط على البائع أو على المشتري أنك بالخيار 3 أيام. قال له إذا بعت أو اشتريت فاشترط أن الخيار لك 3 أيام، ضمن 3 أيام تراجع نفسك، تسأل أقربائك، أصدقائك، جيرانك، فإن وجدت نفسك موفقا تجيزه، وإن وجدت نفسك غير موفق تلغيه. هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لكن أجازه النبي عليه الصلاة والسلام بنص خاص. هل هو مقتصر على 3 أيام فقط أم يعم ممكن نخلو إلى 10 و20 وشهر و2 شهر. أبو حنيفة رحمه الله تمسك بثلاثة أيام لا يزاد عليها. لماذا؟ قال لأنه شرط يخالف النصوص فلا نزيد عليه. نعم. كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء ومنهم المالكية بالذات قال له أن يشرط سنة وشهرا وأسبوعا. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا خلافا للأصل. قال الاستثناء إثبات الشرط هو خلاف الأصل رضينا به. أما تحديد المدة فكان تقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم بصفته البشرية بصفته القضائية بصفته الإنسانية. عرف أن هذا الرجل بمستواه العقلي يكفيه ثلاثة أيام فاشترط له. ولو أنه جاء رجل لا يكفي ثلاثة أيام أسبوع 10 أيام وهذا هو الراجح. إذا ما خالف النصوص لا نزيد عليه، لا نزيد على الجزئية التي خالف النصوص، أما الجزئية الأخرى ومنها كما ذكر الأستاذ محمد نور مبارح وأعيدها عليكم، رجل اشترى شاة والشاة تشترى لسببين للحمها وحليبها، هذا اشتراها لحليبها وراغب في هذه الشاة لأن ضررتها كبيرة ورائحة كبيرة جدا ممتاز. حلبها بعد الشراء وتسلمها، حلبها ثاني يوم وجد شيء عجيب، ثالث يوم أكثر سأل فقال البائع منع حلبها أسبوعا كاملا، يسمى التصرية، صراها أسبوعا كاملا ليوهم المشتري أنه تحلب في كل يوم مثل ذلك. ما حكم هذا البيع؟ بيع فيه عيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص العامة أجازت نقض البيع إذا وجد فيه عيب. أي شيء اشتريته وجدت فيه عيبا لك أن ترده. عليه الصلاة والسلام قال رد الشاة. جميل، قواعد عامة هذه. ورد معها صاع من تمر. صاع من تمر مقابل ماذا؟ مقابل الحليب الذي استهلكته. وكل شيء استهلك من مال الغير يضمن قيمته أو مثله. المثلي يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة. الحليب مثلي أم قيمي؟ قيمي. لماذا ليس مثليا؟ لأن حليب عن حليب يختلف بدسمته، يختلف بدقته، يختلف بلونه، يختلف. وما دام هناك اختلاف نقول قيمي. المثلي الذي لا يختلف ابدا ابدا ابدا بين الناس. سياره نوع كذا موديل كذا جديده، كم نجد في الوكاله مثلها؟ مثل بالزبط. نعم. ولذلك من استهلكها وجب عليه رد مثلها مقيمتها. لكن السيارة استعملتها شهر شهرين أسبوع أسبوعين سنة سنتين ثم بعتها، هل ممكن تجد في السوق مثلها؟ إذا أصبحت قيمية. فالقيمية أكبر بكثير من المثلية. فالمثلي يضمن بمثله إلا أن يرضى الطرف الثاني بقيمته فيجوز، وإذا ما رضي إلا هو نوجد مثله. أما القيمي لا نوجد مثله أبدا لأن لا يوجد. هل نجبر الناس على المستحيل؟ نوجد قيمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أجاز رد الشاة بالعيب وهذه قواعد عامة مطلقة انتقل إلى الحليب الذي استهلك وهو قيمي، فقدره عليه الصلاة والسلام بصفته القضائية. وذكرت لكم النبي عليه الصلاة والسلام له صفة تشريعية بالإخبار عن الله، وله صفة القضائية في حل مشكلات الناس، وله صفة السياسية في إدارة الحروب، إدارة أمور الإدارة الدنيا، له هذه الصلاحية الثلاثة. والله سبحانه وتعالى تعهد أن لا يتكلم عليه الصلاة والسلام في أمور التشريع بصفته التشريعية إلا بما نزل عليه في إجبار. أما الأمور القضائية فباجتهاده، تعهد الله أن يقره عليه أو يلغيه عنه. ونجد بعض الأعمال التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقر بعضها وألغي بعضها. أما الصفة السياسية فأيضا عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد فيها. وتعهد الله أن يثبت هذا الاجتهاد أو يغيره بعد ذلك. وهذا مضمون وليس منطوق قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إما وحي مسبق عن الفعل أو يحول متأخر عن الفعل. لابد أن يزال وحي، ويزال عليه الصلاة والسلام كل أقواله كل أفعاله كل حركاته كل سكنته كل ما حصل سنة مشروعة موحى بها من السماء إما بوحي مسبق أو بمحي اللاحظ. فإذا عمل عليه الصلاة والسلام عملا غير تشريعي ولم ينكر عليه ولم ينزل وحي بمنعه كان ذلك إقرارا بصحته ودقته وجوازه. نعم نتابع هنا. فالعرف العام أقوى من القياس والعرف الخاص أدنى منه، والعرف العام هو العرف المستشر بين جميع المسلمين في كل أقطارهم دون استثناء، والعرف الخاص هو العرف المحصور في بلدة معينة أو في أصحاب حرفة معينة دون غيرهم. مثال ذلك الشراء بشرط الحمل إلى البيت، فإن العرف قد ورد به في كثير من أنواع المشتريات في كثير من البلدان، وربما في كلها لا أستطيع أن أجمعنا، ربما في القرى هذا غير معروف إطلاقا، كل أهل القرى يشتري بجيبه بإدارة بيته، وربما في بعض القرى الكبيرة يحصل ذلك. نعم. كالخضار واللحوم وغيرها، وانتشر بين الناس حتى عد عرفا عاما، ولذلك أفتى العلماء بصحة اشتراطه عند البيع رغم معارضته لعموم الحديث الشريف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. استثنينا أربع أنواع من الشروط، ما كان من مقتضى العقد، ما كان غير ملائم لمقتضى العقد ورد الشرع به، الرابع شهوة النص الشرعي. نعم النص الشرعي أو العرف، أو العرف بجوازه، أو العرف بجوازه، أي أربع، إما موافق لمقتضى العقد أو ملائم هو من مقتضى العهد أو ملائم لمقتضى العهد أو ورد العرف به أو الشرع بجوازه. هذه الأربع أمور مستثنية، وما سواها الشرط ممنوع. هذا مذهب الحنفية، وتوسع الحنبلية في هذا الموضوع توسعا كبيرا خلافا لما ذهب إليه الحنفية، لأن الحديث الشريف هنا عام يشمل كل شرط، والعرف العام هنا جاء خاصا بشرط معين فجاز تخصيص النص به. وهكذا كل الشروط العقدية التي جاء العرف العام بها مما لا يخالف نصا خاصا. حد له سؤال في العرف قبل أن ننتقل لمصادر الأخرى الترعية؟ تفضل. أنا قاعدة الخارج بالضمان، هل تتعارض مع النص الذي يقول يردها وصاعا من ثمن؟ الآن الشيء عند المشتري هو ضال في هذا الحالة، إذا استهلك شيئاً الحليب هذا ليس بعد الضمان. نعم مدام ربح ما لا غيره، لو أنه ما ردها ما في شيء، له أن يرضى بالعيب ويسكت انتهي، وإن ردها وحليب الذي استهلكه أليس ضامن له؟ نعم. الخراج ما هو الخراج؟ منافع الشيء، وين الخراج؟ منافع الشيء. هل يملك إنسان منافع شيء لم يملكه؟ إن سكت عن الشاة وقبلها نقول استهلك ما ملكه، تمام، وإن ردها ندفع ملكه، استهلك ملك غيره فيضمن ما استهلكه مثل غير. وقلت إذا كان من المثليات يرد المثلي، إلا أن يرد الطرف الثاني بالقيمة فيرد القيمة، أما القيمي فلا يستطيع الطرف الثاني يطلع المثل أبدا لأنه يعني لا وجود له. نعم. لا يعرض البائع عند غش بكل تأكيد، بكل تأكيد عاقب. نعم بس يعاقب مع خبر تعبدية معقدية، العقود ما لها قيمة، كل من غش، كل من كذب، كل من خالف حكم الله تعالى يعاقب بعقوبة تناسب ذلك. في نقطة كنا نتكلم فيها، نعم، في حكم قضائي وفي حكم دياني، في أحكام قضائية في أحكام ديانية. الأحكام القضائية تقوم على ما يمكن إثباته أو نفيه. أما ما لا يمكن إثباته أو نفيه فحكم دياني لا يتدخل فيه القضاء. رجل قال لزوجته الحق بأهلك هذا الطلاق ولا ليس الطلاق؟ يحتمل الطلاق ويحتمل الطلاق من البيت. من الذي يحكم في هذا الموضوع؟ النية. النية